الذي كثيرا ما قيل عنه إنه لا يقهر، حطمنا دعاية العدو وزيفة، ثم بعد ذلك بست سنوات قدمنا الخرائط والمستندات والدلائل القوية على أن طابة مصرية 100%، وبذلك حكمت محكمة العدل الدولية ورفعنا العلم في مثل هذا اليوم في 19 مارس 1989، وبذلك تكون طابة قد عادت إلى أحضان أمها مصر. منذ ذلك التاريخ يرفرف عليها علم مصر ويستمر هذا العالم دائما إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا هذه الجمعة الطيبة المباركة السيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء، يرافقه فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، وفضيلة الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء نائبا عن السيد وزير الأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة. والبداية مع القرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ق

عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى يا أيها الذين آمنوا توبوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك